بسم الله الرحمن الرحيم. قول سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا شايع، من المراد بهذه الآية هل هو المدح أم الأمر؟ المدح. أحسنت، إذن يأتي النذر بمعنى الطاعات عموما، وبمعنى النذر الاصطلاحي يلزم الإنسان نفسه. طيب أسامة، ما حكم ابتداء النذر؟ منهي من عنه. طيب مثاله، ها؟ هذا نذر؟ هذا يمين. نعم، نذر ينذر طاعة أن يفعلها. مثال صيام، هي يقول مثلا لله أي نذر نصوم يوم الأحد يوم الاثنين، إذن هذا منهي عنه. طيب الحديث من يعرفه؟ محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من قبل إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. من البخيل، تمام. يحيى، قول سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون على حبه، على الحب ماذا؟ حب المسكين، ها؟ حب الإنفاق، ما جاء يعني ما ورد ذكر الإنفاق. يطعمون الطعام على حبه، ها؟ عبد المجيد، أحسنت. إذن ما حبه من المال الطعام وحاجة أيضا، إلا أنهم ينفقون ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل. طيب فرج، قوله سبحانه عنهم إنما نطعمكم لوجه الله، كيف لوجه الله؟ أحسنت، إخلاص. إذن هذا فيه إخلاص. طيب قولهم إنما نطعمكم لوجه الله، يقولونها بصوت مرتفع ولا صوت منخفض؟ ما يقولونها، يعني هل هذا من كمال العمل إنه ما يقول أنا مخلص؟ إذن يخفيه، إذن هذا يكون في قلوبهم. ولما قالوا يقولون بلسان الحال لا لسان المقال، وهذا أبو مبفوت، إنما إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طويل. طيب نخاف من ربنا، هذا فيه أنهم مع العمل الصالح لأنهم أيضا يخافون، بعكس المفرط لا عمل صالح ولا خوف، وإنما كما مر معنا في سورة القيامة ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ما همه شيء. طيب أبو زكريا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، ما معنى الآية؟ النظرة تكون في ماذا؟ في الوجه، والسرور في القلب. إذن أتتهم الساعة السعادة الظاهرة والباطنة، تمام. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. حقيقة صبروا يعني لم أفسرها وإلا هنا مهمة. الصبر أنواع، ثلاثة: الصبر على الطاعة، عن المعصية، هذا الأقدار. طيب هل هم صبروا على أي صبر؟ على الثلاث. إذن هم قد جمعوا أنواع الصبر. طيب جزاهم ما صبروا جنة وحريرة. أسامة، جنة وحريرة، هل الحرير في الجنة ولا شيء ثاني خارج الجنة؟ ها؟ فيها يعني من جزائها، من النعيم الذي فيها. متكئين فيها على الأرائك. كيف متكئين؟ أرفع صوتك لو سمحت. السرر، طيب هل أهل الجنة دائما متكئون؟ مشغولين. طيب هل هذا الشغل كشغل الدنيا أم أنه شغل تنعم وتلذذ؟ إذن من أنواع النعيم الشغل. هل عندك آية في أن أهل الجنة في شغل؟ قال الله تعالى: إن أصحاب اليوم فاكهون. إذن فهم مشتغلون شغل تلذذ وتنعم، لأن ما في فراغ. الفراغ هذا يقتل، ولذلك الضياع يأتي من الفراغ. ولذلك يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إذا حصل شباب يعني عنفوان ونشاط وفراغ ومال، خلاص فسد الإنسان، إلا القليل. طيب قوله سبحانه: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عندك وسامة، شمس وزمهرير الشمس يعني ما الشمس ما الذي تأتي به؟ الضوء، يعني في ظلام، هم قاعدين في ظلام. ما الذي يحذر من الشمس؟ الصيف، وش يجي فيه؟ ما الذي يأتي في الصيف بسبب الشمس؟ والشمس إذن لا حر ولا برد، فجوها معتدل. تمام. أبو حسن: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ما الفرق بين دانية وذللت؟ قريبة. وذللت، تمام، إذن معناه متقارب، وأنه إما أن تكون دانية أو أنها تذلل بحيث تدلى لهم. إيش القطوف؟ الأغصان التي عليها الثمار، نجي تنعم بها. تمام. طيب قوله سبحانه: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ما حكم الأكل في آنية الفضة والشرب؟ حرام. الله يهديك. كلام طيب الله يقول: ويطاف عليهم بآنية الفضة. أحسنت. لأن هذا في الجنة، أما في الدنيا فلا يجوز، بل من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: محمد الذي يشرب في آنة الفضة إنما يجرجر في مطره نار جهنم. طيب يحيى، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ايش معنى مزاجها؟ خلطها، يعني تخلط بالزنجبيل. ايش الكأس هذه؟ وش اللي فيها؟ خمر. خمر هو بحرام من كبائر الذنوب؟ إذن هذا في الجنة. طيب عندك دليل؟ هل عندك دليل أن الجنة فيها أنهار فيها خمر؟ يلا الله تعالى. ها إذن في سورة محمد من أثل آية هي أنهار من نار غير آسن، لا ومن لبن، لا لم يتغير طعمه، الخمر لكن الشاربين نار من عسل مصفى، لأن هذا من نعمة الله عز وجل. ولذلك الذي قال أحب الخمر نقول أترك الخمر لله عز وجل، أترك في الدنيا لتناله في الآخرة. وشرب الخمر في الدنيا من الكبائر العظائم. قال عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله أن من شرب الخمر أن يسقيه في طين من طينة الخبال. إيش طينة الخبال؟ هي عصارة أهل النار. طيب عينا فيها تسمى سلسبيلا، إيش هذه؟ هي الزنجبيل. كأسا كان مزاجه زنجبيل عينا، العين هي الزنجبيل، تسمى سلسبيلا لسلاستها وعذوبتها وسهولة الاستفادة منها. نعم اقرأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلا زال سياق الآيات في بيان بعض ما لأهل الجنة من النعيم. فقوله سبحانه ويطوف عليهم ولدان مخلدون، أي يطوف على أهل الجنة ولدان مخلدون، أي أعدوا للخلد فلا يموتون ولا يتغيرون ولا يهرمون. وهذا من كمال النعيم أنهم يخدمون، فمع ما هم فيه من الشغل والأكل والشرب إلى غير ذلك، إلا أنهم لهم أيضا خدم، أن لهم خدما يخدمونهم، وهم هؤلاء الولدان المخلدون. وهل هؤلاء الولدان كانوا في الدنيا ثم انتقلوا للآخرة؟ الجواب لا، لأن جميع أهل الدنيا ممن يدخلوا الجنة يخدمون، حتى لو كان في الدنيا يشتغل خادما فقيرا يخدم فضلا عن غيرهم. وقول سبحانه إذا رأيتهم، يعني أيها الرائي إذا نظرت إليهم فمن حسنهم وجمالهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اللؤلؤ نوع من أنواع الجواهر جميل صغار له بريق وبياض، إذا صار منثورا يعني يكون فيه جمال وفي حسن في المنظر. حسبتهم لؤلؤا منثورا يعني أنهم في الجنة يخدمون أهلها ويأتوا بما يطلبون. وقول سبحانه وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت أيها الرائي، والخطاب هنا موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمة تابع له، يعني إذا رأيت أيها الرسول هناك ثم إن هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي رأيت ما يتنعم به، لأن النعيم لا يرى وإنما ما يتنعم به ويتلذذ به هناك. نعيما وملكا كبيرا أي ملكا عظيما لأهل الجنة. وكم هذا الملك؟ كم ملك صاحب الجنة؟ الجواب ماذا تصور؟ وجاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وصف آخر أهل الجنة دخولا، وذلك أنه رجل يخرج من النار بعد أن يعذب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها، ولكنه يبقى في مكان يرى النار ويأتيه من لفحها ومن يكشبه هواؤها ودخانها، فينادي ربه يا رب يا رب يا رب، فإذا أجابه الله عز وجل قال يا ربي أبعدني عن النار فإنه قد آذاني حرها وقشبني ريحها، فيقول يا عبدي إن أعطيتك ما تسأل ما تريد لا تسألني أبدا؟ قال لا يا رب لا أسألك. فيعطي الله عز وجل من العهود والمواثيق ما شاء، فيبعده الله عز وجل في مكان لا يرى النار، خلص النار ما عاد تحرقه، لكنه ليس في الجنة. فيبقى مدة ثم تتراءى له شجرة تحتها ظل، وكيف هذا الظل؟ الله أعلم، لكنها شجرة لها ظلال، وظاهر الحديث أنه ليس في ظلال. فيصبر ثم يبدأ ينادي يا رب يا رب يا رب، فإذا أجابه الله عز وجل قال يا ربي قربني لتلك الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، عند فيها ماء، فيقول يا عبدي أما عرفت العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا؟ قال يا ربي. فلم يزل ينادي الله حتى يقربه، ولكن الله عز وجل يأخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسأل شيئا بعد، فيعطي الله العهود والمواثيق ثم يبقى. ثم تتراءى له شجرة أكبر من الأولى، ثم يعيد الكرة فيقرب الله عز وجل، ثم حتى يكون في مكان يرى أبواب الجنة ويسمع أصوات أهلها. سبحان الله، يرى أبوابها ويسمع أصوات أهلها، فيسكت ثم لا يصبر فينادي يا رب يا رب يا رب، فيجيبه الله عز وجل فيقول يا رب قربني إلى الجنة لا تجعلني أشقى خلقك بك. فيقول يا عبدي ما أغدرك ألم تعطي العهود والمواثيق؟ فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيقول الله عز وجل له أدخل الجنة، فيدخل ويدخل ويبحث ويبحث فيرجع إلى الأبواب، فيقول يا ربي وجدتها ملأة، كل مكان فيه ملأة، الناس أخذوا خذاتهم وأتوا في أماكنهم فيقول الله عز وجل ادخل ويرد مرة ثانية ثم يرجع يقول يا ربي ما وجدت مكان، فيقول الله عز وجل يا عبدي أما يرضيك أن أعطيك ملك ملك من أهل الجنة؟ فيقول رضيت ربي ملك ملك من أهل الجنة، فيقول رضيت. فيقول الله عز وجل لك هذا ومثله ومثله ومثله ومثله 5 مرات. فيقول هذا العبد المسكين يا ربي أتهزأ بي أتضحك بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله عز وجل منه سبحانه وتعالى فيقول ادخل، حتى يعطيه الله عز وجل 10 أمثال الدنيا، وفي رواية 11 مرة. هذا آخر من يدخل الجنة، هذا آخر واحد. يقول الأعلى هذا لا تسأل عنه. ولذا يقول سبحانه وإذا رأيت ثم رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، نسأل الله من فضله. قال سبحانه عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله أكبر. عاليهم يعني عليهم تعلوهم ثياب السندس، سندس ويستبرق هذه أنواع من الحرير الفاخر، وحلوا أساور من فضة يعني جعلت حليهم أساور من الفضة، والفضة على الرجال في الدنيا حرام وكذلك الذهب والحرير، لكنها في الجنة سواء للرجال والنساء. وأيضا وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي شرابا جميلا لذيذا طاهرا نقيا. وتأمل كيف أضاف الله عز وجل السقيا إليه تشريفا لهم، كما تقول أكرمنا الملك أعطاهم الملك، فالله عز وجل يأمر الخدم والولدان المخلدون بخدمة هؤلاء، فالنعيم من رب العالمين. قال سبحانه إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا أي يقال لهم إن هذا النعيم من الملك الكبير والثياب والسندس والاستبرق والشراب هذا جزاء لكم، وهذا من النعيم الآخر النعيم القلبي حينما يقال هذا لكم جزاء تفضل. وهذا الجزاء لا يقابل العمل، وإنما العمل سبب للجزاء، وإلا فإن هذا الجزاء وهذا الملك العظيم إنما هو برحمة الله سبحانه وتعالى، لكن العمل الصالح يوصل إلى الرحمة. قال سبحانه وكان سعيكم مشكورا أي تشكرون على سعيكم، وفيه دليل على أن العمل له أثر، لكنه ليس أثر مقابلة وإنما أثر كمله والنقبل قليل، أثر سبب، أثر سبب. وكان سعيكم مشكورا أي تجزون على العمل القليل بالجزاء الكثير. قال سبحانه مخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هذا تشريف من الله عز وجل وتكليف لنبيه صلى الله عليه وسلم، تشريف له أن الله خصه بهذا القرآن العظيم وأنه نزله عليه تنزيلا أي شيئا فشيئا ليثبت به فؤاده، وكلفه بتبليغه وقال فاصبر، فاصبر لحكم ربك. وكان الإنسان قد يتوقع أنه لما قال الله عز وجل نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر الله هذا نعمة، كلا، الله عز وجل جعله يتهيأ لحمل هذا القرآن وحمل ما فيه من التكاليف وتبليغه، وفي إشارة إلى أنه سوف يصد عن تبليغ هذا القرآن وهكذا.

فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العباد، وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتم القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك. ولهذا قال: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، اصبر لحكمه القدري فلا تسخطه ولحكمه فلا تسخطه القدر، أحسن الله، اصبر لحكمه القدري فلا تسخطه ولحكمه الديني فامضي عليه ولا يعوقك عنه عائق. وقوله ولا تطع، طيب إذا الحكم القدري نقابله بالصبر، والشرعي بالامتثال فعلا أو تركا. نعم. ولا تطع من المعاندين الذين يريدون أن يصدوك آثما أي فاعلا إثما ومعصية، ولا كفورا، فإن طاعة الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون في المعاصي، فلا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم. أحسنت. إيش؟ في الجنة. إيه قصة الرجل يدخل الجنة. إلا يظهر أنه لا يرى الله عز وجل، لأن رؤية الله عز وجل من النعيم، وقد تكون اختبارا في العرصات، كما في حديث الله يأتيهم غير الصورة التي يعرفونه. أحسن الله عليك. في قول ابن عباس رضي الله عنه عبوسا ضيقا، لو وصفنا يوم القيامة أنه ضيق، وش يعني ضيق؟ على الكفار يضيق عليه، من ذلك أنهم في زحام عظيم. وإلا فإنها الجنة منهم من يكون في ظل الله عز وجل، ويوم القيامة على الكفار عسير وعلى المؤمنين يسير. أحسن الله إليك. أبو عمر يقول: هل قراءة الإمام للفاتحة تكفي عن المأمومين؟ في خلاف، والصواب أنها لا تكفي، لا في الجهرية ولا في السرية، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا عام في الجهرية والسرية. نعم. يقول: هل يمكن أن يكون من المؤمنين في الجنة من هو أعلى درجة من الأنبياء؟ نعوذ بالله أن نقول ذلك. كيف يقول؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلى المؤمنين. واسمح لي هذا السائل، أخشى أن هذا من طرق أهل البدع الذي يقولون إن الأولياء فوق الأنبياء. هذا كلام خطأ. نقول: لأن النبي مؤمن تقي نبي الرسول، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلى المقامات، وأعلاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: هل إدريس عليه السلام في الجنة الرابعة أم في السماء الرابعة؟ السماء الرابعة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء وجد إدريس عليه السلام في السماء الرابعة. يعني ما لها دخل الجنة؟ لا، إذا أمن الجنة ما دخلوها. أحسن الله عليك. يقول: إذا كان المرء في انشغال وتشتت وركع ولم يقرأ الفاتحة حتى تصح صلاته وهو مأموم، يعيدها، يعيد الصلاة إذا كان قد سلم، وأما إذا كان في الصلاة فنقول إن كان قد وصل إلى مكان الركعة الثانية لغت، وإن لم يصل فإنه يأتي بها ويلحق إمامه. أحسن الله إليك. خاتم الفضة للرجل هل يجوز؟ يجوز تختم للرجال، لكن هل هو سنة؟ نقول إن كان يحتاجه كالقاضي والأمير ويحتاج التوقيع فهذا سنة، وإلا صار مباحا، وبعض العلماء يقول حتى سنة للعام، لكن أقرب أنه سنة لمن احتاجه، لكن لو لبس حتى من غير حاجة جائز. يقول: أحسن الله إليك، هل الأموات يسمعون في قبورهم؟ لا، وإنما يسمعون سماعا خاصا يسمعون السلام إذا سلم عليهم، وإلا من حيث العموم ما يسمعون. والقول بأنهم يسمعون من الوسائل التي حصل بها الطوام والشرك الأكبر، لأنهم يأتون الولي يدعونه، نقول ولي حتى لو كان حيا ما يدعى من دون الله، لكن إذا حصل جهل مع المحبة، محبة القلوب في الناس وتعلقهم بالأموات يحصل الشرك. نقول الميت ما يسمع إلا ما كان سماعا خاصا كالسلام بس. أحسن الله إليك. يقول: الذين توفاهم الله عز وجل من وباء كورونا من المؤمنين، هل نرجو لهم شهادة مثل اللي في الحديث المطعون؟ نرجو. يقول: أحسن الله إليك، كيف أخرج زكاة المال على كل سنة؟ ما هو النصاب؟ النصاب من الفضة 100 درهم، ومن الذهب 20 مثقالا، وزنها بالجرامات الذهب 85 غرام تقريبا من الذهب، والفضة 595 تقريبا. فإذا صار عند الإنسان ما يعادل هذا فإن عليه الزكاة. وقبل أيام، قبل أكثر من شهر، الشيخ سعد الخثلان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء السابق، غرد تغريدة وذكر أن نصاب الفلوس الريالات عندنا النصاب 1700. فإذا عند الإنسان 1700 فأكثر ودار الحول عليها، هذا نصاب زكيه. أحسن الله إليك. يقول: هل من الممكن أن أعرف أن الله عز وجل غفر لي بعد التوبة؟ كيف أعرف؟ إذا صدقت توبتك فالله عز وجل غفور رحيم، لكن ما الذي تستفيد إذا عرفت أن الله غفر لك؟ شو بتسوي؟ خلاص أبدأ من جديد معاصي جديدة؟ لا، تأمل. وينبغي الإنسان أن يبقى خائفا راجيا، خائفا من ذنوبه راجيا لربه، واستمر على هذا. أحسن الله إليك. إمام صلى بغير وضوء ثم لم يتذكر إلا بعدما رجع إلى البيت، ما حكم صلاة المأمومين؟ صلاة المأمومين صحيحة، ولا يخبرهم، وأما هو فيتوضأ ويعيد صلاته. يقول: تبلغ جامعتي عن بيتي مسافة 90 كيلومتر، وفي بعض المرات تكون محاضراتي في أوقات الصلوات، هل يجوز أن أقصر أو أجمع؟ يقول: 90 كيلو هذه سفر إذا كانت خارج البلد، أما 90 كيلو أنت في البلد، الرياض طرفها من طرفها 50 كيلو، فلا، يعني من طرف البلد اللي أنت فيه إلى الجامع إذا كان 90 كيلا فهنا مسافة قصر، أما في البلد فلا. لكن مع ذلك في المحاضرات إذا كان في محاضرة وقت الصلاة فإنه من أعذار ترك الجماعة، وإذا صار الوقت يضيق ولا يمكن تصلي كل صلاة في وقتها فلك أن تجمع، لكن تجمع بدون قصر. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم قول أمانة؟ يعني أمانة هذا وسيلة للشرك، وهذا الآن موجود، أمانة افعل كذا، أمانة افعل كذا، بل ربما يقال إن هذا شرك، لأن هذا حذفت منه الباء، بالأمانة تفعل كذا، بالأمانة تفعل كذا. والآن فيه واحد ثاني نبهنا أكثر مرة: للأمانة حصل كذا وكذا، للأمانة ما قصروا، للأمانة هذا شيء عمل رائع، وهذا وسيلة للحلف بالأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. نعم. يقول: في الدعاء ونسألك مرافقة الأنبياء، فهل ممكن أن يعني نرافق الأنبياء مع أنهم في مرتبة أعلى منا؟ إذا ثبت هذا الدعاء يحمل محمل، لا أن الإنسان يكون مع الأنبياء ولم يكن رفيقه، ولو لم يكن معه، هذا الآن في الدنيا فلان رفيق فلان، وهذا في بيته وهذا في بيته، ولا يلزم أن يشترك في كل شيء. يقول: أحسن الله إليك، من لديه بهيمة أنعام غنم وضأن للتجارة والتكسب، كيف يزكيها؟ يزكيها كل سنة يقومها إذا حال الحول على أصل المال، على أصل المال وليس على وقت التجارة ولا على وقت شراء بهيمة أنعام، بل من أصل المال. مثال: إنسان مات أبوه في 1/1/1442 زين، ورث من 10,000 ريال، وبعد 6 أشهر بدأ تجارة في الغنم أو في غيرها، متى يزكي؟ نقول في 1/1/1443 قتوني بدأت التجارة، قلنا المال يزكى من أصله. متى يقومها؟ نقول في 1/1 كل سنة يقوم، كم هي؟ ويخرج الزكاة. كم مقدار الزكاة؟ نقول أي مال اقسمه على 40 والنتيجة هي الزكاة. أي نعم، يعني إذا حار الحول نفس اليوم يشوف كم هي. أي زادت يزكي 20، بل التجارة يزكيها ولو تو ربح أمس. أحيانا تكون صفقة جديدة، إن قبل الحول بيوم كانت 20,000 وفي نفس اليوم زادت 30 وزك 30. يقول أحسن الله إليك: ما حكم سفر المرأة في الطائرة مع جماعة النساء؟ لا تجوز. دليل ذلك الصحابية التي خرجت مع الصحابة للحج، ولما قال زوجها: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، يا حاجة مع من؟ مع الصحابة، قطعا معهم نساء. لا تتصور أن هذه المرأة بالحالها الرجال معه بالحالها المرأة، أبدا ما يتصور هذا من يعرف الصحابة رضي الله عنهم ولا من يعرف قدرهم. قطعا مع نساء وآمنة، والصحابة يعني أفضل الناس بعد الأنبياء، والرجل رايح للجهاد وماذا قال: انطلق بحجة مع امرأتك. فدل على لا يجوز بأي حال المرأة تسافر بدون محرم إلا للضرورة. ضرورة ماذا؟ كأن تكون وهي في السفر مات زوجها، خلاص ارجع، ما يحق ارجع، هي ضرورة. أو لما ذكر لو كان هاربة في حرب أو ما أشبه ذلك تهرب ضرورة. أما مضطرة إن راح أجيب لي أغراض من الرياض، اضطرة، أو أغراض البيت نبي نشتري فرشات ونبي، هيك ضرورة، هيك ضرورة. نعم. يقول: كيف؟ وهذا إنما نقوله لمن يخاف الله ويراقب دينه. بعض الناس أصلا تروح تنحاش المحرمة، ما تبي تروح معه أصلا، ما تفرم معه تسوي. وبعض الناس في أمه واخته: روح معنا، تعال معنا، يقول لا أبراح، كيف وده تروح مع السواق معي ويقعد على جوالاته وعلى بلاه. هذا ما نخاطبهم، إنما نخاطب الذي يريد الحق. وعلى الشكوى لا، إنك لا تدري من حبت. نعم عبد المجيد تفضل. يقول: أحسن الله إليك، كيف أعرف أن ابني صار محرما لي في السفر؟ هل بعمره أم بالتمييز؟ لا، التمييز يكون من 7 سنوات، وإنما بالبلوغ. والبلوغ إما يكون بالسن 15 سنة، أو بإنبات شعر العانة أو الإنزال. وشعر العانة قد ينبت لابن 10، الفقهاء ذكروا ذلك، وقد ينزل ابن 10. وقد ذكرت لكم مرة ويدك ذكرها، أنه جاني أب مع ابنه في 6 بالدائرة وكان قد أنبت، في قصة. نعم. يقول: أحسن الله إليك، امرأة تسأل تقول: أنا في وظيفة يلزم علي أن أتحدث، وأحيانا أتحدث مع رجال لمصلحة العمل، فهل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة فتنة، صوت المرأة فتنة وليس عورة. شو الفرق؟ لو قلنا أمر لا تكلمين، أما فتنة فتكون على حذر. والله عز وجل قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال ولا تخضعن بالقول. فالله يعينك على كل حال، وإذا تكلمت مع الرجال فكوني على حذر، وكما يقول عام عندنا كلمة ورد غطاها، بس تكلم بقدر الحاجة. أما كلام وكلام زايد، وهو بعض الناس قد يتكلم، يعني بعض الرجال مسؤولين قد يتكلم وما نحملهم على سوء النية، لكن طبيعي كذا ربما يسولف وشلونكم طيبين وشلون الأمل، تحاولين تكلمين بس كلام فقط بقدر المستطاع، يعني أقل ما يكون. والله يجلبنا وإياكم الفتن. شيخ فيه عدة أسئلة، يعني أشكل عليهم، هل في الجنة الحين أحد الآن يعني ناس، لأن يوم قلت الشيخ أن إدريس في السماء الرابعة والأنبياء في السماء الآن، أنه مو في الجنة يعني ما بعد دخلوا الجنة. الجنة جاءت الأحاديث أن دخولها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدخل الجنة الآن؟ لكن قد يكون في أحاديث في أن الشهداء في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل في الجنة، لكن هل نقول هو في الجنة؟ نعم لا، نقتصر على ما جاءت الأحاديث أن أرواحهم وليسوا هم في حواصل طير خضر في الجنة تأوي إلى قناديل في الجنة، ولا نقول الآن أنبياء في الجنة، ما نقول هذا، أين الدليل؟ آخر سؤال محمد. آخر سؤال يقول، يعني نتمنى من الشيخ أنه يرتب المحاضرة عن الأبراج والكهانة، يعني والعلم ذا أنه يعني منتشر، ونبيه يبث على، يعني يرتب الشيخ موعد ويعلمنا على التيك توك ويكون في بث. الله تنسيق عند بنبارك. وعندنا محاضرة رتب عبد المنعم، كلمة محاضرة كلمة يوم الخميس بعد العشاء، لكن الخميس هذا ما في شيء، ما عندنا سلي. ها؟ بعد المغرب؟ الله ما أدري، أنت الرئيس. بعد المغرب خلاص يكون الأسبوع القادم، مو بخميس اللي بعده، عن مثل هذا الموضوع. خلاص عندك.